الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أحر الشيخ مصنف رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد. أمتك است إلى هيوح أصدري رسول بأصدري من نوح، نوح لقصوا بلابه إلى محمد، محمد لقصوا قاره رسول الله لصدري نوح لقصوا بلابه محمد لقصوا قاره عليهم الصلاة والسلام. يأمرهم بعبادة الله وحده، رسول كاسو أمر أيه الله كالجي إلا عابده، بعبادة الله الله إلا عابده أمر أيه وحده حال إلهي كالجي إلا عابده أمر أيه. وينهاهم رسول كاسو كالريبية عن عبادة الطاغوت، طاغوت كإلا عابده كالريبة يؤدي إليه. والدليل قوله تعالى، وحانا الدليل هذا الكيس إلهي ويله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إلهي بان كل أرتايا لقد بعثنا حقيقة وصدرنا في كل أمة، أمتك استدح ذا وحانا كصوصا الرأي وصدرنا رسول رسول أن اعبدوا الله، وحانا الله صدر رسول كاس الله عابد، واجتنب الطاغوت، طاغوت كان كذا إرادة أيان الله صاد الريبة الله يري. مرك الرسول ولي بوح كوب باقيي الله نعابد، يعني كلجي طاغوت كإنا عابد أن كذا إرادة. نبي الله لما أنتود دعوته وحي أهيد وأصلوا أهيد إن التوحيد كوب باقان وضد كوي إيران وأمران. شركة إيا قال لماذا يأين الله عدل لا عابدنا إليك الريبا. نبي كستاب وحو لسعد ولا لصادر لا إله إلا الله، نبي كستاب ولا لصادر آيادا وأشريس وأن اعبد الله واجتنب الطاغوت وحي لا معنى تاي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحي لا معنى تاي نفي لا إله وحي لا معنى واجتنب الطاغوت إلا الله إثبات كان وحلا معناه اعبد الله. لبدي الركن أما لبدي قيبوضي ككوبني كلمة التوحيد آيادا لبدا بواقف سطا نفقي إثباتك آيات كلمات إلى حيره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رسولك السيلهي وحل صادري لا إله إلا الله، توحيد كاسول صدر مركا رسول الله لما انتوذوا حيكوبا غيين توحيد بيكوبا غيين مركا وأصل كا دين توي ودين الإسلام كأصل بيلاده هي أصل كيد وحوية وعبادة الله وحده، أما ألا يعبد إلا الله وحده إن العابدين إلهي كلقي مويانا عدك لأن العابدين يا الله كلجي لعابده وعبادة الله قريا أصل كلمات وحوية وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إن الله لا عابد مويان وحو النبي صلى الله عليه وسلم شرعي لبدا أصل أي دين تواصل وحي كلوا كفر عميا. وهو الشيخ رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وحفر لي إلى إلهي أو واجبي على جميع العباد الدومضة لما أنتظر حكفر لي إلى واجبي الكفر بالطاغوت، طاغوت كإن لقى كفريه أو لقى قالوبه أي إلهي كفر لي إلى. والإيمان بالله يين الله لا رمايه أي إلهي كفر ليالي أدوم هذا دمانته، وحانا أدري لين أدوم هذا دمانته الله كفر ليالي أيضا أن صمر أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. ويو أمر عبادة الله لا عبودا يلا أمر أيه عبادة لو قريلي عبادة إن لو قريلي لو كلي لا عبودا الأمر أيه وأمر الأمر أيه يا أمر الأمر أيه إن طاغوت كلا قف قادو لا قدر هذا والأمر يقتضي الوجود أمر كنا وحكين سنة يا واجبين مركا وفرل تكلا طاغوت كلا لقى كفر يا الله إلا الرمايا ومعنيه لا إله إلا الله وإله إلا إن الله وكل يلا عابده طاغوت كنا لقى كفر يا ومعنيه لا إله إلا الله وإله إلا سيدا ساودت بأحاديث قارك وذي قصار ورطي سيدا حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله روايات كقارك وذي صحيح قصر وحقصار وري بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه شهادة أن لا إله إلا الله روايات كقارك وذي كبه دليان على أن يعبد الله ويكفر بما دونه مركب وحيسكم معناه لا إله إلا الله إيه على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإسكم معني ساساودد آيات سورة البقرة يكسر رصي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ككسو ككفرية وكقالوا بالطاغوتك الرمي إلهي وحو كدقي كنت انتي أضي قبض نيد وكدقي وينو كان الدونة إن شاء الله مركا طاغوت كان لك كفريا وفر الوي الله كلي إلا عابدانا وفر فرمينت الله للرمينا ينا وحسوك بذقلي سعبادة الله لعابدان خصائص تولك أركيها إن لو اعتقاديه كلينا لعابده أي النغن يا الإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم وحويره رحمه الله تعالى إلى يهون حريسته الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع الطاغوت طاغوتك ما تجاوز به العبد وقربا فيه أضان كأودا في حده حكي سأودا فيوي من معبود كصاء هذا مثل عابده أو مطبوع أما مثل الراعاء هذا أو مطاع أما مثل أطاعاء هذا بعض وحي بنيان علماء قاركود هنا بعض طائل التعدية أو مركا اللي يلاهده وكو أضان كأودا فيه أو كطلابي حكي سأودا أي واحد ليلا طاغوت من تنو حين غنيس بيانية كاحد في سل الرافين يا هذا مثل عابد أما مثل الراعي أما مثل أطيع يا هذا بعض العلماء وحمرك أيضا نيين إن مصاحبة بعض الله فسره ووحي لهذين ما تجاوز به وكل فوي به حالو يسقى كل دهانية هي العبد أضون كأودا فه حده حد كيس مركا أودا فه ساسو كلام مودل نقبض وضوئنا ودعس مركا مصاحبة مسابية أي علماء قار كود هذا الكود اللي قرر دان صنع يسلا ابن عثيمين أما فوزان يين تصريح بعض وحيتهاي وحيرنا يان أضون كمركو حد كيس كتر الله أبو حنا غني طاغوت way hadka adoonku waa inuu noqdo adoon oo cubuudiyad marka uu ku sugnado yaa cubuudiyad ka gudbo taaguut buu noqonaya taaguut ayuu noqonaya wali ma fawzaan wuxuu ku sii daray mushrik laftiisa inuu taaguut yahay kale waxaana mutabaadira mushraku bihiga loo shariig yeelayo oo allah loogu shariig yeelayo إن طاغوتنا ماذا تكاي ودعيسو على كل حال معنى هو قريب ومركا إليهين مشركة طاغوتا وحيكرق يانا عام وكيدتك ويارا يأيسك العابد مشركنا وإيهي طاغوتنا وإيهي كيدتك حارانتا وحلالين هي أما حلاشة كحران تنمينا أيي إباطل كبقرحنا أيي طاغوت وايهي مشرك نوايهي مشرك نوايهي طاغوت نوايهي مركا ما أدوها على كل حال اسكو معنا أيو النغنية وأيو روح اللعابدة هدي آنو أهين متكرر لي عبادة اللعابدة أيو تذكنا توحيد أغب باقيه وأنو الشرك أغب باقي تيسو طاغوت من غناي لكن مركو وحا كوية رأي أما كرر لي هاي مشرك نواي هاي طاغوت نواي هاي مركا الساسة أودد علماء التعبير كايكو كرا عبد ريان معنى هان واسكو دوانيا الطاغوت طاغوتك ما تجاوز به العبد وكرافية أدونك حده وحد كيسا دافيه أما السبب تيسا وأدونك كرافة حد كيسا من معبود كاو حد كيسا دافيه أما السبب تيسا وحد كرافة أو مثل عابداء هذا أو مطبوعنا ومثل الراعاء هذا أو مطاعنا ومثل أطيعاء هذا وحكوصي درائسة وسيعة ضينايا فطاغوت كل قوم من يعبدونه من دون الله قولك الطاغوت كودو وكيله سكدي عابديان او يطبعونه اما طاغوت كقولك استوى كي راعيان ويكون راعيا وحشر عدا خلاصا او يتبعونه على غير بصيرة من الله اما يكون راعيان وحن بصيرة يحجي الدليل الهي الحق سلوغهي وحن دليل لوغهي من شرعك الهي يكون راعيان وكو أطيعيا أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله أما يكو أطيعيا وحاين يقرنين إن إله طاعة يطاعي سأساود طاغوتك وحسوك لي أصنام تلعابد يا إلهي سكدي لكن ضدك الصالحين تهبل لعابده أما هبل الراعي طواغيت من غنيان ويرالي بين كاهين توحيد بين كسبنايين شركنا كمان رأليا هذا كان أقومي باقي سأسأولي عيسى بن مريم كريستان كوا عابدين ملائكة مشركين تقاركود وعابدين صالحين مشركين تقاركود وعابدين لما أرنا يا وطواغيت الأرن ماي شيطان كأقر حين أيي إن يوحى السميان كاسا طاغوتها مركا قيد بي علماء قاركود كدران وأي رهدان وكان راضيا بذلك كلا أطيعا يكلا عابدا يكلا راعي إلهي سكدي ووح شرع هذا خلاف سن لقو أطيعا لقو راعي يعني بشرط وإن أهامد كل رالية إلا عابده أما اتباع شرع هذا خلاف سن إلا الراعه وإن رالك أها مركز الطاغوت نغني مركز أي الطاغوت نغني marka sanamada ilaahay soo kadi laaabuday waa tawaqiit sanamada xunhooda dadka ugu yeeraaya baadida iyo gaalnimada dadka ugu yeeraaya iyaguna waa tawaqiit ama bidcooyinka ugu yeeraya al bid'a al mukaffira bidcooyinka wax gaalaysiinaya dadka ugu baaqaya waa tawaqiit ama xaraamta illa xalaaleeyo dadka ugu baaqaya ama xalaasha illa xaraantinimeeyo dadka ugu baaqaya waa tawaqiit حد كودين وادافين وهي حد كعالم كوحيه وإن النقض من الشرع هذا الراعية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أطيعي الراعي يا ضوح شرع هذا خلاف سن كبا غيو ووحد ينتي كهر من أي كبا غيو وحرامه وحلالين أيو وحلاشي وحرام تنمين أيو دوح النقض يا طاغوت بنقض طاغوت بنقض ومرضى أما مضحضة يقولون حرانت حلالين إياه أما حلاش حرانت نمين إياه وقوانين تشريع هذا خلاف سندتين إياه يقولون وطواغيتوي وطاغوتيه نغنية وهي مضحضة لا أطيعي وإنه يهي مركا مسلم وحلو أطيعي أنا وإن إتهي وحان دنبي أهي دنبي إن عدنا بلو أطيع مبنانا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا الكاو الشيخ السوقاتي ابن القيم وليهي وحاوكويا لا كتاب كيسا ليها إعلام الموقعين طبعات كقاركود طبعاته إسخلاف سيئنا وحكا قدعا جسكا كواد صفحة كنتن أما بقى كنتنات وحو شيخ ويلو رحمه الله شيخ مصنف قاي وحو ويلو رحمه الله والطواغيت كثيرة طاغوت يد وبليهن والرؤوسهم خمسة مدح ذو نواشن طاغوت أصلهان ومن الطغيان بالغا كان طغيان واحد قلبك وطغى بمعنى تجاوز حده طغى معنى سوحي تهي حد كيسب كالطلابي معناها اللغوي وعكس أروري مثل قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني حدك معتاد كهامركو كقدبال لوشيلة يا حدك اللوبر تيمركو دافي مركا طاغوت وفعلوت من الطغيان مبالغة أهم بانا مركا فعلوت اللوكياني طبعا اسم ووزنقا فعلوت كوي ما أدائي طاغوت كميتاي وملكوت إيو رحموت إيو رهبوت إيو كميتاي مركا شرعي أهان نواصلة والشيخ وينو الشيغي أيونو تعريفي بعض أهل العلم وحي يلادين سيد إمام مالك لقصر النقرية الطاغوت كل ما عبد من دون الله طاغوت هو متك السل عبد إلهي سكدي بعض أهل العلم وحي قدر أن قيد وحي يلادين وهو راض وإن كر لي هي مركا لعبد إلهي سكدي مركا الطاغوت نغنيا هذا الكلم مالكنا شيخ إساق وقيد كقدري أي مركا متنقي إسا كل أحد الصدر أصوقات إسقان النسبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحلق السر النقليين يريه الطاغوت والشيطان طاغوتك والشيطانك ابن كثير كنا وحكوسا رورينيا في تفسير آية البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى آية تفسير كيدو كوكينيا قولك عمر بن الخطاب ورنا أيه طاغوتك وشيطانك ورناي ولما هو أمانا يا وحرناي قولك سوى قوي جدا وقول آد وحرد بضا إلا إلها طاغوتك وشيطانك بعد كستا يقال لما كستا يحمان كستا وحدتك وقبا قيا ونقر حين يا شيطاني كوا العابدة يا إلهي سكدي أكرر لذا يكون الشريعة وحا خلافا لقو أطيع أيه إحلاش حارانتين مين أيه حارانتنا حلالين أيه يقل لفسود وحا اللمي تدخن أسي قرحين أيه وشيطان مرك أصل كطاقوت كأي حقيقة سوى شيطان فرع عيسى نوح النقن أيه صور كان الشيخ ينطرين أيه وحا النقن أيسا فروع ذي الطاقوت كالنقن أيسا طاغوتك كفع عمي أما وحلو رنكرا بحسب الظاهر كو أنه حوي وطواغيت بحسب الأصل والحقيقة شيطان كأي مركا وحوي طاغوتك مركا هذا كعمر بن الخطاب هذا كعلماء ذكر اسمه خلاصنا وطي علماء ذي بلا هذان تفاصيل تتسلفك أي قرآن كفصيران اختلاف كاسمه خلافان غالبا وحي هي من باب اختلاف التنوع اختلاف التنوع نوعه اي غالبا يهي شيء عام كهي جود اي مدبر نوع كتلمامية ومثالين اياه ومن باب التمثيل اما واحد يلا التفسير بالمثال انتو صالة وحلقوا فصرة تصالة ايو حلقوا فصرة امركو عمر لا يهي طاغوت كوا الشيطان كمدي إلى أيه كوا انضتك أغر حين أيه كفرق إياه قال لماذا إنا يقلفتوض طواغيته هنديد ماي ويمع الشيطان أبا كسوغن يقبوا الشياطين والشيطان كامركا وحمرنا الله فصير كرا إلا وشيده يعني وحوية معناها خاص كامرنا اللي وشيده معناها عامك كيف يأيسي يمدوا لبنا الشياطين بليه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا مركز الشيطان كادي الله فصره إن لو جهده بالمعنى العام معناها عام كائن لو فصره كوان دمانتود والشيطان كي قليا هذه بالمعنى الخاص لو فصرنا وحن قلنا يا من باب التفسير بالمثال ومدي رأيه كوة كاللفتود وإن طواقتنا قلنا يا ما دام إلهي سكدي لعابده يا أين راليكيهين أما ضدك كفرق أي قرحنا يا أما يكرهليهين مسألة ذاتنا تفاصيل تسلف كاختلاف كود إنه مبدا يا اختلاف التنوع شيخ الإسلام ابن تيمية وحاو كشا كتاب في سلا إلهده مقدمة في أصول التفسير وحنو يلوح يكرق أنتهي هذه الروح أن عربي قلنا إنن او يلاهده خبز محل يلاهده هذا أن الروبي لسوق هذا سأل الله تصف ولا يلاهده هذا هو الخبز لو ما تشاهده كان عينتي سوكلية أم او حكت الماما يا كاسا كم اذا لو جيره واتو صالين ما ديدا يوم عيال كرو خبز كميدي انو جيره ديري ماي واساسو كلو والطواغيت كثيره طاغوت يد وبنيهم ورؤوسهم خمسه مدحضه طواغيت نواشن شن تاسي وحي كلين كو ابليس لعنه الله طاغوت ككواد أصل الطواغيتنا هذه وإبليس لعنه الله إلهي أن نعضله بمعنى إلهي هو أن نعضله أن نعضله أسي سيادية اللغة شيرا ومن عبد كاللباد ومن عبد وكل عابده إلهي سكدي وهو راض إسه كرالية ومن عبد من دون الله باللغة شيرا يعني إلهي سكدي كل عابدنا وطاغوت وعلى عابدي وهو راض والحال هو يسوى راض ورالك يهي كاسنا وطاغوت طاغوت كصدحات ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وكذلك غيره إن يسوى عابدان تدكوها كأجيبان وكأقبلان ويين كأقبلين هذو تدكى غباق أم أمره أم أقرحيه إن يسوى عابدان وهو النغن يا طاغوت وكذا وحلم إذا هدان وقوية إن سجل العابده وقوية إن عدك للعابده اسمه ولمد وهي فارق معتبرة أول حيان شرين ومن ادعى شيئا من علم الغيب يكيش أكته وكأفراد طاغوت كأفراد طاغوت كأفراد ومن ادعى يكش أكته شيئا من علم الغيب وح علم الغيب ككمل كش أكته يلا هذا غيب كانوغه هي وح قرصون إصابنا وطاغوت ومن حكم يككو حكومة ذاتك بغير ما أنزل الله إلى هاي وحسودة شيء وحنا هاي نكو حكومة إصابنا وطاغوت وطاغوت كالشنات وعشوه تلمام رحمه الله طاغوت يدو إن إبدايهين وحسا أسي مدحبو للشن أصل الطواغيت بأوبه الرئيو إبليس ويو منبع كل كفر وشر شر كسته يقال لما كسته وكي كتمي إساقنا واصلة إبليس نوح الله يري أي علماء إلهين نحرست إلهي بكقوص تيساس إبليس لو يري وأبلس بمعنى آية سوي أبلس وبمعنى أيس أما يئس نحرست إلهي بكقوص تيساس إبليس لو يري إلهينا نحريسي سوا كفقي أوحى الله يري وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين كركا وحكسو ناتي لعنت ضيضا يا كسو ناتو الله يري إلى مارنت أبا المارنت لقا قارايو يعني إلى مارنت لقا قارايو لعنتك يا كركا كسو ناتي لكن لو قمت شيئه لعنت انت كسو نانيسا إلى مارنت سيكو يبتاه انت كدن بيتوي كافو قيسا لو مشيدو سلاهو قادم وحا لو شيدا الى مالينتا لغا غارايو لعنت كليا كركاغا كسغان لكن مالينتا مركا لا غارو وي كو لبا لاب ميسا عذاب با كو راعيه ساسا لو جيدا او مضاعفدا ايو لا لاب كا ايو دهرات كا كاله اللعنه كسيادده اهي وحي لعنتي كو بيريسا مركا مالينتا لا غارو قصدي سنة إبليس ولا قرنا يا إما ملائكة كل حشري شري دبنا أمر كي إلهي وديدي أنا قالوا بي وكبري وكبر قال لي ما قارسيه وقالوا بي كبر قال لي ما قارسيه وكبري إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لعنه الله وحلو قتش هذا شيخ هذا وقتش هذا دعاء إنه كوها باريه معنوه حود عياه إلى هايها وكرديه لعنده كاللغاد يا طاغوت كاهي وكإلهي سكد إلا عابده إساق وكرر لي إلا عابده إساقنا وحن غنيا طاغوت بن غنيا وحام فرق كاللهي مو ابن عصيمين ورنيا إن مركو النولا لعابده يعني مركو قيريو دي دبديد لعابده إساق وكرر لي مركو النولا شري كرر لي أها إلا عابده كصديح هذا طاغوت كاهي وحوهي وكددك وغيره إن إساق لعابده أقول باقة على صون نقليا إن أيدتك قاركودا يلهدين ويحرتوا ذكو يلهدين إذا أعيتكم الأمور فأتوا إلى قبري فضان منتو أمورهم مركا أبوالي كري ويدانو التمر ويدان حباشا إذا كاريا تدناني قيرنا وأي وحي مربح أي وير عيدا أحبان يدين ترياه مركان منتو لبا تضران مركات درينتان أما وحكري كري ويدان أنا قا حباشا إذا كاريا أو ييارا مركا لكا سوحو النغونا يا مدو ييارا يددكو إن إيساق عابدان وإيساق كو تعلقان وإيساق بريان وإيساق قاقار ويديثان مركا طاغوت وي حتى وحن أركي وذات مركا يري ددكا وحن كو إلا هذا مركا وذات وين بوا هاي وذات كوية غانين إنو مركا ياهاي يعني الشيخ وين وحو يري وعن كوية هذا ذات كرير ميقا حولها مركا ويدان وحبها بينك السوق دينا هبينك وحبها السوق ورينينا إذنكو أربعون يا وحدون هيا إذنكو هل كيما تشوضع إيا روحة لها شيخ بلو هل كاي غير إنتا سايد كفران بها رأي وحبها شريئ وحبها الصوق ورينينا نقول هذا أبو إن دهان صاريك عين كاسا أي لسا أسان دتك قول هذا مركا وحو الصوق لأي نوع دتك وقو يرى يأينا يساق عابدا نوع عصو صوق لأي نبي محمد صلى الله عليه وسلم دتك إلهي بكحري إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إن أدرك عبد الله بن عباس النبي وحكوله صلى الله عليه وسلم هذا عيد السلاح ذو ويديسه الله ويديسه الله بري ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاعد بري ما أرى وإن أدرك الروم الله ولا على كرناي إذا سألت فاسأل الله هذا السلاح ذو عيد وحويديسه أما عيد بري الله بري وإذا استعنت فاستعن بالله هذا السلاح ذو عيد كلمة ويديسنا الله كلمة ويديسه مركا ضدك الله بكعري إلى حين وحو أمرين سولة رسارته وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله أقول رسارته هذا مؤمنين تيين الله أقول رسارته مركا روح أولانا هي أنا إبريا أما إيادا أما إقرقار ويديس هذا النور هي هذا النتبع وكم دي هي كو ددك ugu yeeraaya inay isaga caabuda mid kale waxay ka soo raraan inuu yiri xartaydu aniga isku kay halayso maalinta qiyaame oo ruux xartayda ay haduu naarta ba galo naarta gabigeeda waa baxtiinayaa hadaa wadaad wali baan loo qaba xartu waa karumaysata waxay wali baa u nisbeeyaan inuu yiri ballanqaadka ilaahay naarta ballan qaaday أيان كراهية سنة يا يوم نعيا إنه باقذئه قيامة كيف جد وابابين لها قيامة مشرين إن لله وإنا إليه راجعون وقيامة من روح بشر وابابين كرا أود حقوقك كيانا يريد من نفسي سكب عشيو كأنه إنه إله يطرع يو أو إسلاه يهي وركي سايسكا يعني مركا هايسكا دعو وهحصله مثل لو حلق صرر إنه يريد عده وحويه xeebtayda ama qoladayda ah intan koofiyada ku guro ayaan jidka siraad kala tallaabay, yacni waa tahriibinaya. Tahriibtu waxay sii socotaa ilaa jidka siraad. Oyagu ma quraanja ta kale ayaa u sheegay maalinta qiyaamada inuu koofiyad sidanayo. Soo salaynoo sheegay in dadka la soo saaray iyagoo qaaqaawan oo mutugan. Nebiyadii baa odhanaya allahuma sallim sallim, ilaahay waxa weya nabadgeli. إذا النبي هذا أهينا مالين سعد مايا ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وقول الرسل يومئذ اللهم سلم سلم رسول شعيدا أهينا مالين سعد مايا سبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول شو مالين تاكوها الله يسانا وإلهي ونبت قلي ودعو تذكى هذا الله يري وحين غني يطوى غضبا نغني أما هذا الله يقار لم يدكو يري تاغوتي نغني وحين لم يدينه وقيا ردتك مخلوق إلا عابد هدوه يارنا طاغوت وي كأفراد ومن ادعى شيئا من علم الغيب كي شاكتا شيء علم الغيب ككمل الشاكتا ويرى علم الغيب كان وغاهي سونا وحن نغنى يا طاغوت وحا قرصون خلقك كقرصون إلهي وحبك ما قرصون وقال كل أغيه إلهي بالقارة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الله أكتسو كليا وحاء هذي مفاتح الغيب يعني مفاتح الغيب كأي أكتسا هذي لا يعلمها إلا هو مؤقى اللهم ويانا عدك لمؤقى وعكلوا إلى هيري قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما أجا عدة عرارك كسر عن عدة رولك كسر عن بغيب كما أجا الله ما ويانا عد كلام أجا مرك الروح يرى هذا غيب كان أجا هاي وحون غنى طاغوت علم الغيب كان عد دونا رسول شكم ذا إلى هاي وحي أجا يسيا وح غيب ككم ذا لكن عدي أن لو وحيون إلى هاي وحيون يعني غيب كما أجا نبي يدي الرسول لدنا وحي كوغي انت لو وحي يدي كلي كوغي وحكا لك موغا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وأتوى الله يري غيب كوح الله غيب يا الله بقيبوت غيب مطلق يا غيب نسبي غيب مطلق وحى الله يريه ذا وعلم الغيب كإلهي علمي سلقاري هاي وخلقه سعيد كم دو اغي اين اجرين مو ايان عيد رسول الذي سكم دو اغي سي اشياء كم دو اما غيب مستقبل لغا عبره وحسو سعودة اغال كل اغاني غيب نسبي اما غيب واقع على ماذا قال روحي كعبير ايان سيد ابن عسيمين واقع يا مستقبل وحير دعاي وراء اجري او وقت وراء دعاي أما إمن كبتشرة لكن ذاتك قاركوت كقرصون كوحا لإله هذا غيب الواقع أما غيب نسبي نسبة ذاتك قاركوت بغيب ياهي قارنا وماها إمن كهل كان أي نتشوغنا ومسجد كأ يوحا إنو قصوغا نهي إيو هذا الكائن أخرية إنو أشياء هذا النوع ذاتك مركا إنو قفوغي يعني هل كأركينني يعني غيب يجاوتهاي لكن النبو ما دام أنه شوغنه وأنه مغلينه وأنه أركينه وحينه أركينه مغلينه غيبنا معها قريها لكن نوحيك وحاكو السوغان إنك غيب ينوتهاي وإنك قرصونتها قاردها كلاقية بلدها كلاوحا كدعيا غيب إنك ينوتهاي لكن ذاتك تشوغي أركاية مغلاية غيب ماها تاوح الله إلى هذا غيب نسبي أما غيب واقع كاستك قاركود وأغانيا قارنم أغانيا كوان أغين أي نسبة ذا غيب طيب كوة كلا غيب ماها ككانوا غيب مستقبل علماء قارنوا حيك عبران غيب مطلق غيب دميسرا ووحى صوصع ذا بعدونه علمي قود الله بالقارة لا يعلم ما في غد إلا الله سيد النبي قبا يلي صلى الله عليه وسلم وحبر يدعي دونه اللهم ويانا عيد كلمة أقا اللهم بأق مركا وحيالها مستقبل كدعي دونه وحكم ذا الرسول الله لو وحيو ذا وادع ذا وانا تآيات لين أبو الشيقا يو يغيب كمركا واقع على وضع مدولبا الرسول الله لو وحيو ذا وحكم ذا وادع ذا لكن غيب كدمانتي لما وذا أغيسي النبي ذا قدر كلاك أغيسي كو أغايين انتي كلاك كلام ذا هاي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول ساسا وذي كوع الرافية يكوى فالية يكوى فوحية لما انتوض وحي سوغليا انطواقيتي سوغليا ويع الرافين تاس يفالس كالله فالين ايو يأشياء ذا لم يتكي مدبنان ماءه ومد محرمة وحلق ورميان ووح غيب وقرصون وحلق فالين ايو نوع دون تان نغطو فاها تقرور حلق قري فاها تمرك وحوية حريك ما الله تشاحي فاها تمرك وحوية ربل إلا الرقي فاها تمرك وحوية إن حدقها مركا لغا حدقنا يو لغا فالين ايو يعني نوع دون بها النغضو ومد محرمة وأنبناني وحو كور رميان وعلم الغيب علم الغيب وكور رميان الله بانا لقار علم الغيب نبي قنا وحده صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم صحيح كسوري من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة فروح مركا أتقى عرافا عرافي سأتقى ومتكصة وغيبك وحكا الشيقاية ولما وحي علماء غار كقاري يالين عرافك غيبك النسبي قابو كورما أما أمورها مستقبلي قال لي دونا أي مقدمات كودك يعني دونا إنه كقرته يتعرف الأمور بأسبابها علماء قارنا وحي كفصلين غيبك النسبي قابو سيدا بادي دي ماشي كوكتو كلو كورما وحي اللحظي ماشي يالله كلو كورما يعني وحوي أشياء ذا ما عصوك كاسا عرف ليلة ذا مركا النبي قوحر صلى الله عليه وسلم كعرافك أطاقة وعرافة يستهي فسأله عن شيء أو يدي الشيء أو إلى ذوحة كورا روح بان وايي أما إلماء يقال له مي أما النفع يقال له مي أما ألابا لي قحضي يوحي على الله بل هذا أشياء ذا يقورا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة وحن النبي صلى الله عليه وسلم كاوي دي صلاة لك ما أقبل أفرتها بين سؤال كلي كيوي دي هدان أفرتها بين صلاة لك أقبلين بل كيل لو يدينا يدتك كوكو الغليين يعني مروى البلوتك يساقوا فتفون يكتشوابا يبالكور وحكور ما يعلم الغيب حديث كلا وحب الشيء إنه قال يهي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حديث كلا وحو الشيء كويديه هدور ما يستوئنه كقالوا باي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كمركا أتقى كاهن وكا غيبك كور رما يوحى قرصون وحلق ويدين يددك عين أركين ها هذه وحاسي وحمر كاتشرة وضسك كغرصون أما ها هذه وحا ولدعين ولدعدونا وضبت وحويدية ووحا وكيد هذا الرميستة وكقالوا بيكي النبي محمد لقو السودة شيئا وحيقاها وككفريه صاصة النبي صلى الله عليه وسلم حديث كواحا سوريي حاكم يا أفرط السنن كأي سوري وأنا صحيح هو عرافين يا قاركود يا كاهن هذا قاركود مركا الشيقيان وكور رميان وحي إله ذان وحبما أغينا إلهي بأغي لكن وحينا ليه هاي ساعة يساس لكن تاسي وحوك بدباد الميز وما دام الشيقي يوحو كور رميا أي تهي غيبك إنو إله ذو إلهي أنبأغ يعني مد وحوية دمبي وكجبح سنة يماءها وحو كورم يعني وعلم الغيب لكن عبارة هي أريضا وأريض دون يضطك إنه كقلده سأل الله أرن غيب في بشكته مركز صلى الله عليه وسلم قاركوا إنه كتسمع نوع الشناد الطاغوت كو وحوية ومن حكم بغير ما أنزل الله وكو حكمة كو إلى هاي سودة شيئي وحانا هاي كو حكمة إستقنا وطاغوت وحانا الدليل آيات كسورة النساء كساروري ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الله حين الشاقي طاغوتك إن الله حكم دونته إيمانك يا إنا نسوافقين طاغوتك إن الله حكم دونتانا إنا نسوافقين بو الله نوشاقي وعد الدون إسا إنا طاغوتك وحكم تكتا إنو إيمانك ودو الزعم يهي إسكا الشاقة شاينو يهي أيو الله نوشاقي طاغوتك إلا أمريدتك إنا لك كفريان مركز تاسي أولد حاكمك كحكومة يوحان شرعي أهين أما حير شرعي هذا خلاف سن كحكومة يواطاغوتوي وحانا واجبة إن حكمك الشرعي قال لسك حكومة يواجبة وفرل حكمك الشرعي قال لسك حكومة وفرل حكمك الشرعي هذا خلاف سن لسك حكومانا وحران مبنانا بل كفر بلغو إطلاقين وقال لمي إيمانك ولغن في أولو ديري عدة مركا كحكم إيسا وحشرع هذا مركا خلاف سن أما أحكم دونان إيسا ومؤمنين ما هاليري فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما عدة مركا كحكم إيسا وحشرع هذا خلاف سن وحلوما قعابين إيقاليهين سيدو الله غيره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وحلهم قعابين الظالمين قال حد قد بينيهن سيدو إلى هيبة ويره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وحلهم قعابين الفاسقين قال طعاد إلى هيك بحي سيدو إلى هيبة ويره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله وحد وفاسقين أو ظالمون أو كافرون أو مؤمنين ما سأساوذ شرع هذا إلا يسبح حكومة وفرل إصنا معها إن الله حكم دونتان شرع هذا وفرل إصنا معها إيمانك الروحنا وحكو حرن يعي حكمك شرع هذا إنه قرر لنغضه يعني الرسول كان صلى الله عليه وسلم وحاكم كدكته سيدا سا إيمانك يسكو حليه فديك المؤمن نغن مايو مركا آدي آد بالو آد كي قالوا حالي نوشاك صفات كمنافقين تأيني كمتاهي إن لو حكو دوتو حكم كشريعة حكونا نهي وحكم كشريعة إلا ديدا ولقا تشيستا إنه يتهي منافق نمو الله شيء أوحى الله يريد وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا مالك لقول هذا أكاليا كوي لهي سودة شيء يا الرسول كأكاليا أحكم دونت رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وحدكو أغانيسا منافقين تو إني تشيسانيان حقاقا كتشيسانيان تشيسي سلاسات كو أقون سانيسا يكو أغانيسا ساسا أودد شرعيقا وخلاصا وإن المركة لقرر لنا غن حكم كيسا وإن الله حكم دونا حتى يتهي xeer qoys ama xeer qabiilo ama xeer qaran ku doonaba ha noqdo wixii shariicada khilaafsan way laga tagaa. Xeerka shariicada khilaafsan waa baatil. Nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, kullu shartin laysa fi kitaab illahi fahuwa baatil wa in kana mi'ata shart. Xadiidka saxiixa, sharti kastaan kitaabka ilaahay ku sugnayn waa baatil. Boqol shartina ha ahaadee, shartigaan kitaabka ilaahay ku sugnayn baatil weeye. Marka wixii shariicada khilaafsan in laysku xukumo saasayna u banaanayn. Waxaa waajiba kitaabka iyo sunnada in laysku xukumo, qur'aanka iyo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam in laysku xukumo oo iyaga loo xukunoonto ayaa waajiba. Cidda haddaba ku xukuntay wax shareecada khilaafsan wax ku xukuntay, garannay inay xun yihiin, sharciguna inuu dhaleeceeyey garannay, oo daalimiin iyo faasiqiin iyo kaafiriin intaba lagu itlaaqay, iyo munaafiqiin inay yihiin, iyo inaynay mu'miniin ahayn. Haddana culammadu waxay sheegeen inaynay martaba waaxida ahayn ee tafsiil ku sugan yahay, oo xumaantoodu ay kala daran tahay, oo qaarkood waxay ku sugan yihiin gaalnimadii weynayd, oo kufri akbar bay ku jiraan oo milladiiyo diinta waa ka baxeen. Qaarkood waa gaalo, qaarkoodna waa ka sokeeyeen oo kufrun duuna kufrin baa loo jeedaa, oo dembi kabiire abay ku jiraan oo fisqi iyo dulmi ah iyo gaalnimadii weynayd gaalnimo ka sokeysa, yacnii dembi kabiire ah waa fasaqiya dalamo, laakiin asalkii islaamnimo kama guri. Tafsiilkaasay culammadu geliyaan. Wa hadduu yahay kan waxa sharciga khilaafsan wax ku xukumaya, hadduu yahay mid u qaba shareecaduba inaan lagu dhaqmi karin oo waqtiga la socon karin oo ilbaxnimada ayna la jaan qaadi karin oo waqtigan horumarka la gaadhay aan lagu dhaqmi karin shareecada, ee waxa weeye badownimo iyo wax lamidi maray jirtuun baa lagu dhaqmi karaa hadduu yidhaahdo, oo yidhaahdo casriga maba waafaqayso lagumana dhaqmi karo hadduu yidhaahdo waa gaal. Hadduu shareecada dhaleeceeyo uu yidhaahdo intuuga gacanta la gooyo ama kii zinaystay ee guur hore soo maray ee muxsanka ahaa in dhagax lagu dilo hadduu yidhaahdo waa waxshinimo iyo badownimo iyo waxa weeye wax markaa bini aadamnimada ka hor imanaya, hadduu yidhaahdo shareecadii sidaa u dhaleeceeyo markaana waa gaal, khilaafna kuma jiro inuu gaal yahay. Waayo shareecadii buu dhaleeceeyey. Qul billahi wa aayaati wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiru qad kafartum bacda iimaanikum. Hadduu yidhaahdo shareecada in lagu dhaqmo waa suuragal oo waqtiga waafiqi kartaa, laakiin qaynuunkii xeerarka dadku dejisanayo ee shareecada khilaafsan baa ka fiican oo ka mudan oo ka fadli badan hadduu sidaa yidhaahdo, oo qaanuunkii wadciga ahaa uuba ka fadilo shareecada, ama uu yidhaahdo shareecada iyo xeerarka shareecada khilaafsani waa siman yihiin, haddii la doonno sharcigana waa la isku xukumi karaa, qaynuunka shareecada khilaafsana waa la isku xukumi karaa, waa sawaasiya, waa sawaabi sawaa, waa siman yihiin. Marka laftiisana waa gaal, waayo sharcigii wuxuu la simay waxaan bannaanayn oo shareecada khilaafsan oo dadku dejisteen buu la simay. Markaana wuxuu noqonayaa gaal. Hadduu yidhaahdo shareecada waa lagu dhaqmi karaa iyadana afdala oo mudan in lagu dhaqmo, ha yeeshee qaynuunka shareecada khilaafsan in laysku xukumaa waa bannaan tahay, shareecadu haba fadli badnaatee, hadduu sidaa yidhaahdana waa gaal. Waayo wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyuu xalaaleeyey, maadaama wuu waa bannaan tahay qaynuunka iyo xeerka shareecada khilaafsan in laysku xukumaa waa bannaan tahay, maadaama uu yidhi istaxalla maa xarama allah, wuxuu xalaashaday كو إلهي حاران تنمي مكان وكافر وقال خلافناكم أشرو خلافناكم أشرو حدون لكن إلى هذا شرع هذا إلا سكحكم هو واجب خلاف كلا خلافانا ودنبي أرن كان المركة كحكم إننا وحن قرصنا هاي إننا الدنبي كترنا شرعاتنا أنو حقر أنو فضيت صن أنو وحك لك فضل شرعاتي أنو وحك للسم أنو حرانتي حلاشن مركة وحن نغنى يا مسلم فاسقة أي نغنى يا كفر الله نسبين يا روح نغنى يا كفر دون كفر أدن بكبير أبو كترة لكن كفر أكبر قال لما أماءها تفصيل كعين كاسي أهل العلم وكو تفصيليا إذا كن راعي سنة تفصيل لأيك تفصيل كو دنساس وكرو نغنى وهدو نكي حاكم كها حاران هدو حلال أيه مثلا نكالي وحاو يلي خمر قوى حلال خمر قوى حلال هدو يلي هدو أما الزناد هو حلال هدو يلي هدو نكي حاكم كهدو سيدا يلي هدو أما بقر كأها أما بدحوينها أها تذكي هدو يكون راعان ما واحد يكون راعي النقطي عقيدة ذا أهلنا الروميان إن حرام تاسي حلال تاي هذا اعتقاد كافر راعان وكو أطيعان وإن ذا وأن له حلال أيوه حلال مركا وكو قالوا بيا لكن هذا يفعل ككالي وكو أطيعان وحنا معصية تاي قال لما كسو كيسا أصالة يوحو حلالين يا كفر الحلالين أين هاي أسيد الزنا ذا يا خمر يا أشياء ذا لم تكأيتها يا معاصرة أشياء ذا أيتها أشياء ذو حلالين فعل ككلي هذي الله قو أطيعه وحي مركا نغنى يسا طاع ذا سي فسق نغنى يسا يا معصية يكون في الأكبر النغمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم تفصيل كان أهل العلم قوى الشيخان شيخ الإسلام ابن تيمية أنا كتاب كيسا الإيمان لي إلهده الإيمان الكبير ومجموع فتاوهنا كترة مجموع فتاوهنا كترة مجلس كتدبات صفحة تدباتا وحاو كورنا يا تفصيل كاسو الشيخية ابن عثيمين نواصل نقرنا أو حورنا يا إذا مركا حاران حلالي سي أما حلال حاران تنمي سي ما دحدو هذا هذا يكون أطيعان يو قرنا يو حسيدين تي رسول الله إنه خلاف سيين أي اعتقاد كاكو أطيعان وحاران تي كحلال يشان وحلال ما هو اعتقاديان حلاشي كحاران يشان ما دام الله حرمي وحاران ما هو اعتقاديان تاسوا قال لما الله يا رسول كيسونا الشرك كفر يكون مقعبه هذين لكن عقيدات دي إيمان كودو سيدة دي أي تهيو أي اسم الدليل وحاران تي حاران أيو قبانو اعتقاد سيين حلاشين حلال أيو قبانو اعتقاد سيين لكن فعل ككلية أيكو أطيعين وحي مركا نغنيان إني معصيكو أطيعين سيدا مسلم كبا أصمين يوحو صمين يو معاصية معاصي سو اعتقاد سيهاي إني معاصيتهاي كواسي وحي إليهين يقر لدقودة وحي إليهين والدنبياء بيلي خلاصة تفسير كواساس الإمام القرطبي آيات تفسير كذا آية الأنعام وإلى هاي آية وإن أطعتمهم إنكم لمشركون هذا أطيعان مشركين باتين آية تفسير كذا أي قرطبي كسر أرورين يا تفسير كاس أو فعل كي اعتقاد كلا صاريا وكذلك القاضي أبو بكر ابن عربي يسون أساسي رابو الشاقي قرطبي قلنا كسر نقلني مركا مسألة هو مسألة مهمة تفصيل كنساسي إذا إن لا تفصيل يوي بعض العلماء أو معاصرين تكمدوا وحي كالفصليين وكالسارين هذه أي تهي وحي شرع هذا خلاف سنة ليسكو حكومة يا حير بود وضط كوردان لغو حكومة يو يا هذي تهي دعا دعا مر يلا بدعيا هذه حير بود وضط كوردان لغو هذا حكومة يا أي تهي وحي له أن تفصيل مرها وكفر أكبره وأي كم حكمين حير كابود إسلا الله دش السنة يه إتذكر الله هو ذا حكمه يه مويانا إسقى أقبه إنه إسقى أصلح يه أنفع يه وأمثل يهي هذيك لا حركة قد سيئة لو مدشيه لكن هذي دعضا مرئي الله بدا عيسى عيسى هاي حالك عين كاسا تفصيلك قيلة ييدا دي تفصيلك على صوت شيئا بعض العلماء وواجه هرى تفصيلك كنت قينا واج شرانو ابن عثيمين كم يدي هاي شرح عيسى مركة أصول الثلاثة هنا ومركة سامري فتاويسة كالقار كودنا وسامري فوزان وكم يدي هاي محمد ابن إبراهيم وكم يدي هاي مشايخ دقار كود الساسيات وتفسيري واشري لكن قار كود بلا صدح ذو وحيليين أقوال كلب إليهين قار كود له هو أقوى شكر إني كدن بيسي ابن عصيمين فتوى دي سيو قدن بيسي وحيا هاي إنو يره هدانا نوغين نساء اعتقاد سنيا هاي كما قال لما حكمنا إنو وكذلك فوزان فتوى دي سيو قدن بيسي ساسي رابعي هاي وكذلك محمد ابن إبراهيم يعني سونا لوفت وليهي الله بضبا تفصيل كاس أمرا حتى تشريع عامك يا قوانين توضعك وتفصيلنا مجموع فتاوي سنة كتالة مذو حيكون دعضا مجلد كوواد يا مجموع فتاوي سنة فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم مجلد كوواد صفحة سيديتن أما كوبية سيديتن فتوى ذكرنا وحي كل أعضاء يعني مجلدات كدنباء مجلسات كدنباء أي كل أعضاء جزك الله بيطبنا أضبا في الأيان يكون عيس مركة المهم يعني قاعدة وحي تهي مسألة هذه علماء المعاصرين تقاركو تفصيل أي قليين وإلى ذلك مركة تشريع عام أي حير قود وحي تفصيل كاسيكم الدقائيو وإلا نغضى أصوشي هراء ويا علماء هؤلاء متقدمين يا علماء متأخرين أنت مذنبا قرير هذا حير كعام كتفصيل مجلي يكون مشرين حير كعام كتفصيل مجلي يوحيلي كمشرين حير عامنا وشريك شري أو يهود باقينون كيستما يصايا كصاب سنة رجمك أي كبدلتي وهو تشريع عامة حتى نمرات ككفرقة وهي علماء كالدقين جحود كاما افتراقة بنابور كإلهي كو بنابورتين أو واحد دكستين أو إلهي وشرعي إلهي أما الضفيرات دي حكم كشرعي الضفيرين أو إلهي الرجمي كمية الله التوراد تصبعي مناطك كفرية كدقين لكن تشريع عام نمين إلهي مناطك كفرية تاكما يدقين مركا ما دام علماء دي هرساء مرتاي قاعدة دي علماء دي هرم مرتاي أيا مركا صحا أرو علماء قاركوز إطلاق أيا إطلاقين ومعاصرين تكمدين يعني وحلونا غنى يا علماء ذهورا يعني وحي كيلا هذين تاسي ضبا الأمر لونا غنى قيلون كهدو كوفصنا يوه أشياء دي أنو الشاقني وحاران إن الحلال يوه كوفصنا يوه محل خلاف معها تلا يسبوها يانا معها قولا واحدا مركا وكفر أكبر لكن وحلقها الله يا قيلون أما حير أن كوفصنا يوه حاران إن الحلال يوه أما حلال إن الحاران تنميه أن لا نحل عشاني شرعاتنا أن لا رسمين تبقى يسفو حكومة يانا أي ليهين وحوية شرعاتنا لسفو حكومة واجبة مركة تنوع عساء وهي تخلافك كأي منايا تاصنا وحوية أصل كأي لقدرينية والله أعلم.